لا أعلم في ذلك شيء، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام والحث عليها كما جاء في حديث أبي هريرة في قوله أوصاني خليلي بثلاث، وذكر من قال وركعتي الضحى، وجاء في ذلك أيضا في حديث كثيرة من حديث أبي ذر، وكذلك أيضا في حديث أم هاني وغيرها عن النبي عليه الصلاة والسلام في فضل صلاة الضحى والحث عليها. أما من جهة الذكر فيها وطولها ونحو ذلك، لا أعلم في ذلك دليلا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا أروي فيها.